جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، رسوله الذي هدى به الأنام وكشف به شبهات الأوهام، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه المجاهدين الأبرار الذين أغاض الله بهم الكفار وبسط بهم رحمته في جميع الأقطار. ثم أما بعد، فإن أمتنا في هذه الظروف تقف على مفترق طرق وتتعرض للصمود أمام إجابة لهذا السؤال: أن نكون أو لا نكون. فالطعنات تترى في ظهرها من كل حاقد ومن كل خائن، ومصر التي شرفها الله سبحانه وتعالى بالإسلام والتي كان أسعد يوم في تاريخها كله هو يوم الفتح الإسلامي، حينما أتى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وصحبه الكرام المجاهدين، وعلى أيديهم أشرقت أرض مصر بنور ربها وأعزها الله تعالى بالإسلام. نترحم أو نترضى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أصحابه الأبرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جميع حسنات جميع المصريين منذ ذلك الفتح المبارك إلى أن تقوم الساعة في ميزان هؤلاء الرهط الكرام، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما حررنا عمرو بن العاص من الشرك والوثنية والتفليس، كذلك حررنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى من الإلحاد العبيدي الباطني الذي ساد مصر. ولولا حركة صلاح الدين الأيوبي فالله تعالى أعلم ما كان الحال في مصر إذا بقيت تحت سلطان هؤلاء الفاطميين الملاحدة. من هذه الطعنات المتوالية في ظهر هذه الأمة، ونذكر بأننا ما نتكلم إلا دفاعا هذا الموقف سواء في قضية الشيعة أو في قضية الأقباط، إنما نحن في موقف الدفاع، وللأسف الشديد هؤلاء لا يكفون عن التطاول وعن النيل من مقدساتنا وقرآننا وعقيدتنا، بل وحتى مبدأ وجودنا. فإذا بنا نستمع من يقول إن المسلمين في مصر غرباء عن هذه البلاد، وإنهم ضيوف ثقلاء طالت إقامتهم ما يزيد على 14 قرنا. من هذه الطعنات تطاول ذلك الرافضي الخبيث على أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وبدأ ذي بدء نحن نتحفظ أو نتحرج من كلمة الدفاع أو تبرئة أم المؤمنين، لأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لا تحتاج تبرئة بعد أن نزل الوحي الشريف بتبرئتها وقطع ببراءتها، و مما رماها به من رماها من هؤلاء القاذفين. ونقطع بأن من رمى أم المؤمنين بما برأها الله منه فهو كافر قطعا، مكذب للقرآن الكريم. نقول إن عائشة لا تحتاج إلى دفاع ولا تحتاج إلى تبرئة، فقد أغناها دفاع الله سبحانه وتعالى عن كل دفاع، ويجب أن يسكت كل لسان عن أي دفاع بعدما أنزل الله في حقها ما أنزل. لكن نلفت النظر إلى أسلوب علماء أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث في التعامل مع مثل هذه القذائف التي لا تتوقف منذ خلق الله أهل الرفض والتشيع. فقد امتاز منهج أهل السنة والحديث في مواجهة أعداء الصحابة إذا سبوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتفاعلوا مع ذلك عن طريق إشاعة فضائلهم ومناقبهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانوا دائما يواجهون هذا الهجوم بالكلام على فضائلهم. أول أمس صدرت فتوى من علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية يقول فيها: يحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضلا عن اتهام زوج النبي بما يخل بشرفها، بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبياء وخصوصا سيدهم الرسول الأعظم. فرح بعض الناس بهذه الفتية من علي خامنئي، ربما لأنهم ليس لهم خبرة في التعامل مع تقية الرافضة ونفاقهم وكذبهم. فمن ثم نوجه لخامنئي أسئلة غير بريئة في الحقيقة، لأنها ليست أسئلة حقيقية ننتظر منه جوابها، وإنما نقصد منها أن يستحضر المسلمون نفاق ودجل وتقية هؤلاء المجرمين الظالمين. السؤال الخميني أو خامنئي، السؤال الأول: هل يمكن أن يصرح خامنئي تصريحا قاطعا بأن عائشة أم المؤمنين مؤمنة؟ هل يستطيع أن يصرح بأنها هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة؟ الجواب معروف، لأنهم يكفرون أم المؤمنين، يحكمون بكفرها، وأيضا هم يتطاولون على زوجات الأنبياء كزوجة نوح عليه السلام، بخلاف ما يظهر هنا من قوله ممتنع على نساء الأنبياء. لماذا تأخر صدور هذه الفتية لمدة شهر تقريبا منذ أن تطاول ياسر الحبيب على عرض أم المؤمنين؟ ماذا يقول خامنئي؟ نسأله: ما حكم من قذف أم المؤمنين مما برأها الله منه، ولماذا لم يقطع بكفره وردته؟ وماذا سيفعل خامنئي بآلاف المراجع الشيعية المعتمدة المتخمة بالنصوص المنسوبة لأئمتهم كذبا وزورا في تكفير الصحابة وسبهم ولعنهم والكذب عليهم؟ وماذا يرى في الموقف من هذه الكتب التي ما تزال تحتوي هذا السب واللعن والتكفير؟ هل سيفتي بإحراقها؟ هل سيفتي بوجوب تنقيحها؟ هل سيفتي بوجوب حذف هذه الأخبار المسيئة منها؟ وما الذي يضمن لنا أن هذا التصريح هو من باب التقية ومن باب ذر الرماد في العيون؟ وإذا كانت هذه الفتية صادرة عن خامنئي عن غير تقية وهو صادق فيها، بالذات في قوله يحرم النيل من رموز إخواننا السنة، إذا كان الأمر صادرا عن غير تقية، فلماذا لا يأمر خامنئي بهدم قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وعمر هو الرجل الثالث في الإسلام، فهو من أعظم رموز الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، يليهم عمر رضي الله تعالى عنه، فهو من أعظم رموز أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يقيمون يوم استشهاده رضي الله تعالى عنه احتفالا بهذه المناسبة عند الضريح الموجود في إيران، والذي تنفق عليه الحكومة الإيرانية ملايين الدولارات سنويا، ويسمون هذا اليوم فرحة الزهراء أو عيد بابا شجاع الدين، احتفالا بأبي لؤلؤة المجوسي. لقد كانت أحد شروط مصر لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران هو أن تغير إيران اسم شارع في وسط طهران كان يحمل اسم خالد الإسلامبولي الذي اغتال السادات. وبعد وقت طويل استجابت إيران لهذا الشرط وغيرت اسم الشارع. فهل يعقل أن يكون في إيران مزار لقاتل سيدنا عمر وهي تريد أن يثق أهل السنة بها؟ فكان مما يتوجب على خامنئي ومن يلوذون به أن يأمروا بهدم قبر أبي لؤلؤة المجوسي إن كانوا صادقين، لأن هذا نيل من رمز عظيم جدا من رموز أهل السنة والجماعة. إذا كان القاتل المشترك بين سلمان رشدي صاحب الآيات الشيطانية وبين ياسر الحبيب هو سبهما لأمهات المؤمنين والطعن في عائشة رضي الله عنها، فلماذا لم يفت خامنئي بوجوب قتل ياسر الحبيب كما أفتى الخميني بوجوب قتل سلمان رشدي؟ لماذا خلت الفتوى إن كان صادقا من الإجابة على هذا يعني السؤال؟ وفي الحقيقة إن الخميني كان يستثمر فقط كعادة الشيعة الموقف من أجل حصاد تعاطف من أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها مع دعوته، وإلا فلا يكاد يوجد فرق بين سب الخميني للصحابة ولأمهات المؤمنين ولعنهم وبين تطاول سلمان رشدي. وآية ذلك ما يقع من الرافضة من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالذات، فإنها تحظى بأعظم قدر من عداوتهم بعد عداوتهم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنتقل للمحور الأساس الذي أريد أن أتناوله، ويعني أستأذنكم أن أفتتح الكلام حول التسلل الشيعي أو الزحف الأسود على مصر باقتباس من كلام الدكتور فهمي الشناوي طبيب مصري كان يعالج الخميني، ألقى هذه الكلمة أثناء محاضرة له في طهران عن أهمية مصر بالنسبة لإيران. بقي قبل أن نشرع في قراءة هذا النص أو الاقتباس أن نقول إن هذا الطبيب المصري تشيع ودخل في دين الشيعة بعد أن كان مسلما سنيا. قال في محاضرته في طهران: في يوم ما سوف تجد الثورة الإسلامية في إيران السؤال عينه معروضا عليها للإجابة، هل تفوز برضا مصر فتكون لها الغلبة أو فتكون لها الغلبة وتنطلق عالميا كقوة دولية كبرى، أم تفقد مصر فتظل محصورة توصف مرة بأنها مجرد ثورة داخل الفكر الشيعي ومرة بأنها ثورة جنس الفرس؟ إن عملية اختراق الحصار العربي إنما تبدأ من مصر، وعملية السباحة عبر المحيط العربي إنما تبدأ من مصر، لا لأهمية مصر بين العرب وحسب، لكن للأهمية الاستراتيجية لمصر في اللعبة الدولية، ولأنه إن مالت مصر مال العرب. إذن هذا الكلام يعكس من وجهة نظره أهمية مصر لإيران، وكيف أنه أحد أهم الأسباب الداعية إلى الحرص الإيراني على اختراق النسيج المصري من خلال تكوين بؤرة شيعية تدور في فلك المذهب الشيعي وتأتمر بأمر الولي الفقيه آية الله علي خامنئي القابع على عرش الطاووس في طهران. تبعا لإيمانها بولاية الفقيه. الأمر الذي يهدد الدولة بقيام دولة داخلها. ولعل ما فعله حسن نصر أمين عام حزب الله في لبنان يعد مثالا واضحا على هذا الأمر، لأنه الحرب لبنان كانت كما قلنا من قبل حربا بالوكالة، حرب بالوكالة، فكان حسن نصر ينفذ الأجندة السياسية لإيران في وطنه في لبنان دون الرجوع لحكومته، ضاربا عرض الحائط بما يوصف بأنه سيادتها، مما ورط لبنان وأهله في حرب لم يستعدوا لها وجرت عليهم تدمير البنية الأساسية لبلادهم. يقول أحد الدبلوماسيين الإيرانيين: لدى طهران شبكة من العملاء والخلايا النائمة مستعدة لزعزعة استقرار هذه الدول إذا ما اقتضت المصالح الإيرانية ذلك. الأمر بالنسبة لمصر لا يقتصر على الأهداف السياسية الإيرانية فحسب، أو حتى استغلال مكانة مصر حضاريا وتاريخيا للعبور منها كقنطرة إلى المحيط العربي أو العالمي دون مشاكل لتحقيق حلم الإمبراطورية الفارسية. يجب ألا نغفل عن العامل العقائدي كواحد من أكبر محركات السياسة الإيرانية التي تستمد شرعيتها بالتزامها أو من التزامها بنصوص المذهب الشيعي الاثني عشري التي تشير إلى قيام دولة المهدي العالمية للانتقام من أهل السنة ودولهم. لذلك اعتبر الشيعة أن نجاح ثورتهم هو مبشر بخروج مهديهم الغائب بسرداب سامراء منذ سنة 261 هجرية، ولذلك بتدور السياسة الإيرانية في حول هذا الأمر. ولا يستحي نجاد مثلا أنه في الأمم المتحدة يخطب ويقول أن احنا منتظرين مجيء المهدي، الإمام المهدي المنتظر. ليس هذا فحسب، يوجد الآن على النت تسجيل صوتي باسم، يبدو أن الرجل لهجته تدل على أنه كويتي، الإمام المهدي باعت من السرداب تسجيل صوتي على طريقة القاعدة نفس الشيء، وبيكلم على الخروج المرتقب وأنه هيحصل إيه ويسوي إيه، وطبعا استدل في أثناء الكلام بثلاث آيات من القرآن الكريم لحن فيها كلها، لحن لم يحسن قراءة الآيات. نعم، فهناك برامج وخطط ومراحل، هم يعيشون هذا الوهم أن هذا المهدي الخرافة الذي لم يولد أصلا سوف يخرج إليهم، وأن تهيئة العالم من أجل خروج المهدي واجب شرعي كما قال يعني الخميني. ولذلك دعا مجلس الدفاع الأعلى الإيراني إلى قيام ثورة إسلامية عالمية، يعني شيعية طبعا، تشكل الأرض الجيدة لحكومة المهدي ويكون قوامها الحركات والأقليات الشيعية في الدول العربية. مصر عند الشيعة ليست دولة ظهور فقط يظهر فيها المهدي، لكنها دولة الانطلاق حول العالمية. ولذلك يعقد أحد كبار علماء الشيعة المعاصرين الشيخ علي الكوراني فصلا عن مصر وأحداثها في عصر الظهور ضمن كتابه عصر الظهور، حشاه بالروايات المتعددة من كتبهم التي تشير إلى أن المهدي سيجعل من مصر منبرا. يقول: وقد ورد ذلك في رواية الأسدي عن علي عليه السلام قال: سمعت أمير المؤمنين علي عليه السلام في المهدي وأصحابه قال: ثم يسيرون إلى مصر فيصعد منبره فيخطب الناس. يعلق على هذه الروايات بقوله: يفهم من هاتين الروايتين أنه سيكون لمصر في دولة المهدي العالمية مركز علمي وإعلامي متميز في العالم، خاصة مع قول المهدي: لأبنين بمصر منبرا، وفي رواية: ثم يسيرون إلى مصر فيصعد منبره، فيفتح مصر وتستقبله هو وأصحابه أرواحنا فداهم. إذن يعني المهدي في الحقيقة هو التعبير الأدق مش هيفتح مصر، لا هتكون مصر مهيئة لمجيئه، وده الخلفية الاعتقادية وراء الحرص على غرس موطئ قدم للرافضة داخل مصر كي تمهد الطريق للمهدي إذا يعني اتجه ناحية مصر. إذن الصراع في الحقيقة بين مصر التي هي حامية راية أهل السنة في العالم الإسلامي، وبين إيران حاملة راية التشيع، لم ولن يكون في يوم من الأيام صراعا سياسيا من أجل تسمية شارع أو إنتاج فيلم بقدر ما هو صراع عقائدي تغذيه نصوص الحقد والكراهية ضد السنة وأهلها وبلادها ومصر على رأسها. هذه النصوص كلها نصوص قديمة قبل أن تكون لإيران دولة منطلقة من حكمها على كل من عدا الشيعة بالكفر والخروج عن الإسلام، وبالتالي استحلال قتله واستباحة ماله إن قدر على ذلك بشرط ألا يقع له ضرر. يقول مرجعهم المعاصر أبو القاسم آية الله الخوئي: وتدل الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية. المحدث يوسف البحراني الرافضي يقول أيضا: بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها يكفر المخالف. يعني أي شخص لا يعتقد بالولاية وبإمامة المهدي فإنه كافر، وبالتالي يكفرون كل شعوب أهل السنة. يقول: بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا تحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب. والقول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين. في الآخر بيعطي فتوى يقول: لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم، يقصد من عدا الشيعة الاثنى عشرية وعلى رأسهم أهل السنة، من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه، جاز له فيما بينه وبين الله تعالى. الحقيقة دي مقدمة فقط، لأن يعني كثير من الناس لا يعرفون قدر مصر وخطورة مصر. مصر هي في الواقع هي مركز الثقل في العالم الإسلامي، وفي التاريخ كله مصر إما بيكون سبب في مشاكل أو المفتاح الوحيد لحل المشاكل. سبب في مشاكل النموذج كان محمد علي، لأنه استطاع بقدرات مصر أن يقيم دولة لم يفلحوا أن يقضوا عليها إلا بعدما تكالبت جميع القوى في الأرض ضده وحطموا له الأسطول بغض النظر عن علمانيته، لكن إشارة إلى الإمكانيات الموجودة في مصر، وهذا مما حباها الله به، حتى يقول الشاعر محرم: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. فهذه النظرة كثير منا لا يعرف قدر مصر وخطرها، ومن ثم لا نعطي هذا التغلغل وهذا التسلل وهذا التآمر حجمه الذي يستحقه. مصر بفضل الله سبحانه وتعالى هي التي تمكنت من دحر التتار بعدما اكتسحوا الجهة الشرقية من العالم الإسلامي وأقاموا مذابح بشعة لم يسمع التاريخ مثلها. مصر التي تصدت بالتتار وهزمتهم في عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز رحمه الله تعالى. مصر هي التي تصدت للصليبيين حينما توحد الجيش الشامي مع الجيش المصري بقيادة صلاح الدين الأيوبي، واستطاعوا دحر الصليبيين وتحرير بيت المقدس. وإن شاء الله تعالى سيدور التاريخ دورته ولا نغتر بأوضاعنا الحالية، لكن إن شاء الله تعالى تعمل نفس هذه السنة وتكون مصر فعلا هي حامية أهل السنة والصخرة الكأداء أمام الزحف الأسود بكل يعني طوائفه. ولذلك مصر في حرص شديد من كل القوى المعادية على اختراقها، واللي ما يقدرش يقترقها بطريقة مباشرة بيحاول يحوم حول حماها، زي مثلا الجنوب في السودان. حتى الرافضة تسللوا إلى البوابة الجنوبية لمصر واخترقوا السودان من خلال قنطرة التصوف ومن خلال دعوة حب آل البيت رضي الله عنه، ومن خلال تظاهر الكاذب بنصرة القضايا الإسلامية وبخاصة قضية فلسطين. والتاريخ يثبت أن الرافضة يتحالفون دائما مع أعداء الأمة لتحقيق أحلامهم. وهذا فصل طويل، النماذج التي دائما في كل الأحوال كانوا يعني في أي صراع بين المسلمين وخصومهم كان الرافضة ينضمون إلى الخصوم ضد أهل الإسلام. تعاونوا مع الإنكليز في الخليج العربي ليكون لهم موطئ قدم في دوله، فتحت حماية الإنكليز احتلت جيوش رضا خان سنة 1925 منطقة الأحواز العربية، منطقة الأحواز قريبة من الخليج التي تطل على الخليج العربي، احتلتها إيران وطبعا هجرت أهلها وفعل لديهم الأفعال، وهي منطقة عربية مسلمة سنية. قبل انسحاب بريطانيا من الإمارات سنة 1971 ب 48 ساعة احتلت الجردر الثلاث اللي هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. تحالفوا مع الأمريكان في العراق وسهلوا احتلال العراق، وأبرموا معهم اتفاقات تبيح لهم دورا فاعلا في العراق ومنطقة الخليج بعد انسحابهم، ما فعلوه أيضا في أفغانستان، وتواطؤهم ضد مسلمي أفغانستان أيضا مما هو معلوم للجميع. فإذا بالمتشيعين في مصر أيضا يستقون بأقباط المهجر ويتبادلون وردة الحب الصافي. المواقع القبطية تجد فيها الود الحميم بين الشيعة الرافضة وبين يعني بعض الأقباط، وأيضا هذا الود مع المنظمات الداعمة للبهائية في مصر. أيضا يستقون بلجنة الحريات في الكونغرس واللجان الحقوقية بالأمم المتحدة للضغط على مصر من أجل تقنين التغلغل والزحف الشيعي في مصر. أنتقل بقدر المستطاع بسرعة إلى أسباب انتشار التشيع في مصر. أول هذه الأسباب التشيع السياسي، وهذا حدث في ظل انعدام حصانة المجتمع ضد الأفكار الشيعية. هذا التشيع السياسي مناصرة الشيعة في المواقف السياسية أو بناء على المواقف السياسية بغض النظر عن أنهم على دين غير ديننا. كما قلت من قبل، مش قضيتنا ما الشيعة وكفار ولا مشركين ولا غيره، لكن كل الذي يهمنا ونريد أن يعرفه جميع المسلمين هو أنه بالله ووالله وتالله وبكل أدوات القسم التي خلقها الله لا يمكن أن يكون الدين الذي عليه الرافضة هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن لأي دارس لمصادرهم أن يقول إن هذا هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد كان للإخوان المسلمين نتيجة إهمالهم لتعلم العقيدة وتعليمها، ونتيجة لغلبة الصبغة السياسية على مواقفها مع خواء عقائدي رهيب في شباب الجماعة وقياداتها أيضا، حصل أنهم استعملوا كقنطرة مر عليها الغزو الشيعي إلى قلب العالم الإسلامي، وسرق منا كثير من شباب أهل السنة بسبب أنهم استعملوا كقنطرة يمر عليها الغزو الشيعي، خاصة تحت شعار إن الخلاف بيننا وبين الرافضة خلاف مذهبي في قضايا فرعية لا تمس الأصول، وإن هذا خلاف كالخلاف بين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في القضايا الفرعية ولا يمس أصول الدين، وهذا كذب صراح. لا يعذر الإنسان في قوله إلا إذا كان غارقا في الجهل، غارقا في الانفصال عن الواقع، جاهلا بالتاريخ وجاهلا بمصادر دين الرافضة. قد نلتمس العذر لكثير ممن خدعوا بالسراب الإيراني الرافضي في البداية بسبب التقية، لكن الآن وقد انكشف كل شيء، فضائيات وإنترنت ومؤلفات ومعارض كتاب ومواقف سياسية تخلوا فيها عن التقية، ما هو عذر من يبقى ليضلل شباب المسلمين وييسر ويسهل للغزو الأسود والزحف الشيعي داخل بلاد أهل السنة بهذه الحجة أو تلك؟ النموذج كان واضحا أيضا في التشيع السياسي في ظل ما فعله حسن نصر الذي استطاع أن يجنب كثيرا من شباب المسلمين وأعوام المسلمين بسبب المواقف العنترية التي هي في حقيقتها ما أتت إلا بالضرر على يعني أهل لبنان. أيضا من أسباب انتشار التشيع في مصر أمية الدعاة، الدعاة إلا من رحم الله عنده أمية في مجال دراسة عقائد يعني الشيعة وتاريخهم، فهذا مثل فرصة جيدة يعني اهتبلتها الشيعة لاختراق المجتمع والتأثير فيه. من أسباب تسلل أو تسهيل الزحف الأسود داخل مصر الدعوة المشؤومة الجاهلة، دعوة التقريب بين السنة والشيعة، وهذا دور، هذا كلام ساذج، كلام السذج، إن ممكن التقريب. التقريب حينما يتكلم عنه الشيعة له معنى واحد لا ثاني له، التقريب فقط في اتجاه واحد بمعنى تقريب السنة إلى الشيعة، ولا يمكن أبدا أن يتخذ اتجاه العكس، يعني تقريب السنة إلى دين الشيعة وليس العكس، بدليل أنه أقيمت دار للتقريب في القاهرة ولم تقم دار مماثلة مثلا في طهران. الشعارات التي قالها بعض المفكرين للأسف الشديد كان لها دور أيضا في تزيين فكرة التقريب المستحيلة واقعا، وكل التجارب يعني باءت بالفشل ويعني الإحباط. يقول مرتضى الرضوي: إنما ننتظره على خط الوحدة الإسلامية أن ينبثق محيط صالح للتفاهم المشترك لكي نعرض ما لدينا. يعني بيقول إن موضوع التقريب والتفاهم المشترك هدفه إيه؟ إن إحنا نهدي أهل السنة إلى الدين الحق ونستطيع أن نبشر بهذا الدين. يقول: لكي نعرض ما لدينا بحيث يسمح لنا ذلك الجو أن نعرض بضاعتنا بعنوان كونها أفضل بضاعة، حتى لا يبقى الشيعة في عزلة أكثر وتتفتح أمامهم المواقع المهمة في العالم الإسلامي، ثم لا تبقى الأبواب مغلقة أمام المعارف الإسلامية، وطبعا يقصد المعارف الشيعية. الرئيس السابق رفسنجاني قال في كلمته لجموع الحاضرين من الإيرانيين أثناء زيارتهم للبقيع بعدما حضر مؤتمر الوحدة الإسلامية بمكة المكرمة سنة 1429، بيقول إيه؟ بيخطب في الإيرانيين في داخل البقيع، يقول: لا بد من اغتنام الفرصة، فالمفاوضات التي تجري حاليا من خلال تبادل الحوار بين المذاهب فرصة ذهبية لنا لنأخذ منها أكبر حظنا في جذب قلوب المسلمين إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. فالمحور أو الهدف واضح هو إيه؟ محاولة فتح كلام عن التقريب والوحدة بهدف الغزو والتسلل إلى قلوب المسلمين. من أسباب انتشار التشيع في مصر قنطرة الصوفية، وعلى الرغم أن هناك بعض الطرق الصوفية عندها يقظة ووعي من تسلل الشيعي أو الزحف الأسود كالطريقة الهاشمية الخلوتية، إلا أن هناك عددا آخر من الطرق الصوفية تأبى إلا أن تمثل دور الطابور الخامس للرافضة، وتفتح بابا للتغلغل الشيعي في مصر. لماذا؟ لاقتراب المبادئ بين الصوفية والشيعة في بعض الحيثيات، أو طمعا في أموالهم، وبالذات طريقة أبي العزائم تحاول أن تستقطب الطرق الصوفية الأخرى كالشبراوية والبرهمية لخدمة المشروع الشيعي في مصر. فالصوفية طبعا هي القنطرة الأسهل بالنسبة للشيعة، وده الواقع يعني يؤيده للأسف الشديد في يوم السبت في حفل افتتاح أو وضع حجر الأساس لمبنى مشيخة الطرق الصوفية، نائب وزير الأوقاف بيقول إن هناك أحاديث تتوعد من يهاجم المتصوفين. أول مرة في حياتي أسمع إن في أحاديث تهاجم من يهاجم أو تتوعد، يعني يمكن الدكتور علي جمعة وضح أكثر وقال ولقد عجبنا ممن يحاربون التصوف، فكانت ليلتهم ظلماء وليلهم أسود من قرن الخروب. على أي الأحوال ظاهرة يعني التصدي لظاهرة التشيع في مصر رغم أنها يعني شبه محدودة إلى الآن، لكنها تمثل نتوءا طائفيا يهدد السلم في هذه البلد، وينذر بمشاكل ومصادمات ومواجهات مع جماهير السنة في مصر. أيضا هناك تكثيف للتكلف من بعض القيادات الشيعية محاولة الظهور في أجهزة الإعلام باستمرار، يبدي رأيه في كل قضية، محمد الدريني وأحمد راسم النفيس عشان يهموا أن هم لهم وجود حقيقي في البلد، وبدأوا يطالبوا بحقوق الأقلية، حقوق الأقلية وحقوق المواطنة، وبالتالي فتحوا قنوات اتصال مع لجنة الحريات في الكونغرس والسفارة الأمريكية في مصر، ومحاولة تدويل وضعهم بشكل غير قانوني. فهنا أيضا صورة من صور الاستقواء بالخارج كما هو يعني معلوم. الأمثلة كثيرة جدا على أن الرافضة إذا دخلوا قرية أفسدوها، ما حصل في العراق وما يحدث في باكستان، البحرين، اليمن، لما بعدما تحول تنظيم الشباب المؤمن عن عقيدته الزيدية إلى العقيدة الاثنى عشرية، وبدأوا الآن يعني تحصل الفتن العظيمة التي تحصل الآن في اليمن بسبب تشيع الحوثيين. لأن هو المشكلة أن علي عبد الله صالح هو أراد أن يستعين بتنظيم الشباب المؤمن أو عمل التنظيم ده عشان يواجه الإخوان المسلمين، فتغول واستأتد وتوحش وانتهى الأمر إلى ما نراه من هذه الفتن هناك في يعني اليمن. نيجيريا للأسف الشديد لم تسلم من فتنة الرافضة، وكان آية الله إبراهيم الزكزكي يقود المواجهات المسلحة مع الحكومة النيجيرية في شمال نيجيريا بواسطة ميليشيات حزب الله النيجيرية. الحقيقة بقي الكلام في أساليب الرافضة للتغلغل والانتشار ورصد التمدد الشيعي في مصر وأساليبه، ثم يعني ذكر ما ينبغي أن نلتزم به لمواجهة هذا المد. من هذه الأساليب التقاطع مع المصالح الاستعمارية ضد مصالح المسلمين العرب، منها الهجرة وتملك الأراضي والحصول على جنسية البلاد التي يهاجرون إليها، منها احتلال مراكز التأثير الجماهيري سواء في الجامعات والمدارس كما حصل في البحرين. في البحرين رفعوا شعار بالعلم والعمل والولد سنحكم البلد، منها الكتب والمكتبات والاشتراك في المعارض الدولية للكتاب منها الإعلام الموالي لهم أو الإعلام المناصر بالذات في الصحافة كما حصل في الكويت واليمن، منها إثبات التواجد الإعلامي ليكون لهم صوت مؤثر، منها الحاق صحافيهم كمراسلين للفضائيات غسان بالجدو، منها طفرة القنوات الفضائية الشيعية التي تروج لعقائدهم كقناة المنار، يعني في يعني قنوات سياسية كالمنار وهي لسان حزب الله، هناك قناة الأنوار الكويتية، هناك المعارف وآل البيت كلها قنوات دعوية، قناة الفرات قناة عراقية وهي قناة اجتماعية وثقافية، قناة العالم وهي إيرانية وهي قناة سياسية، منها قناة الزهراء بحرينية، وهناك قنوات متخصصة حتى في السياحة والعقارات، حتى الأطفال أنشأوا لهم قناة هادي لتبث سمومها من خلال القصص والكرتون وهذه الأشياء. من أساليب الرافضة أيضا السيطرة على الاقتصاد. لما زار موسى الصدر البحرين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات قال للرافضة: إذا أردتم السيطرة على مقدرات الدولة فعليكم الاستحواذ على اقتصادها والقبض على مفاصلها، فإن من يملك يحكم ومن يحكم يملك، فالواجب على شيعة البحرين الدخول في عالم التجارة والمال وشراء الأراضي والعقارات والقبض على الصناعات الخفيفة وما يشابهها. انتهى كلامه. من أساليب الشيعة للتغلغل السياحة الدينية وبالذات استغلال الأزمات الاقتصادية، فهم لا يضيعون الفرص في مثل هذا. بعد أحداث الأقصر وما حصل للسياحة في مصر، أراد المتشيع المصري محمد الدريني إعادة نفس السيناريو الذي حاولوا أن يستخدموه في اليمن، فأراد أن يغري المصريين يعني تسيير سياحة دينية من الرافضة الشيعة يأتون إلى مصر لزيارة الأماكن التي يدعون أنها مقامات أهل البيت العتبات المقدسة عندهم. فتقدم في سنة 2005 إلى وزارة السياحة، كان وزير ممدوح بلتاجي، بعرض استضافة 3 مليون سائح إيراني لتعويض خسائر السياحة الغربية باستبدالها بالسياحة الدينية الإيرانية، ويقام في أثناء ذلك برنامج أو ملتقى ثقافي للدعوة للتشيع تحت ستار التقريب، يدعى لهم كبار الشيعة علمائهم ودعاة يعني التقريب والموالين لهم. وطبعا هذه المحاولة يعني فشلت. لما فشل في موضوع السياحة الدينية عشان يأتوا الشيعة إلى هنا، حاول إقامة احتفالية لزراعة تشجير مسار آل البيت إلى مصر على غرار احتفال النصارى بمسار العائلة المقدسة بكل وسيلة، ما يريدون أن يضيعوا أي فرصة. من وسائلهم التغلغل في الوظائف الحكومية والجيش والشرطة، منها أيضا استغلال الأحزاب والتيارات الوطنية، ويلبسون لكل حزب اللبوس المناسب له حتى يتوغلوا فيه. منها وهي الطفرة في الحقيقة في أساليبهم، وهي الطفرة إلى التدريب العسكري والميليشيات المسلحة، وهذا ما حصل في لبنان. بدأ أولا بحركة المحرومين، ثم انتقلوا إلى حركة أمل، ثم إلى حزب الله، وهذا ما حصل في البحرين وفي اليمن. التشيع في نيجيريا يعتبر طارئا ودخيلا وحديثا، وبدأ مع ثورة الخميني سنة 1978. دخلوا نيجيريا من خلال حركة الإخوان المسلمين في نيجيريا، وتحولوا في سنوات قليلة من طور الدعوة والتربية إلى أن شكلوا تنظيما عسكريا بميليشياته المسلحة التي ما فاتئت عن محاربة الحكومة. ويمكن اللي بيشوف الصور صور الاستعراضات العسكرية في نيجيريا يقول دي دولة شيعية، النظام والجندية ويعني كأنهم دولة فعلا يعني مستقلة، وهذا يعني معروف. فيما يتعلق بالتمدد الشيعي في مصر هناك محاولات متعددة، هناك قضية دبوس ودي كانت محاولة تجسسية يعني خلع أو زرع خلايا مسلحة في مصر تحت دعوة دعم حماس والمقاومة الفلسطينية. أيضا التمدد الشيعي في مصر بدأ بطريقة متقنة جدا، حيث إنهم بدأوا أولا بالتمدد النوعي، مش عايزين عدد كبير لكن التغلغل في مراكز التأثير، المهم النوع مش الكم. وبالتالي يعني في الأول بدأوا يبحثون عن الناس الذين هم في مراكز مؤثرة، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى التغلغل الجماهيري ووجدوا مرتعا خصيبا في البيئة الصوفية. هناك تشيع سياسي كما قلنا يبنى على استثمار عواطف الشباب المنبهرين بحزب الله وغيره، وطبعا للأسف الشديد يصطاد أو يعني يتعاطف مع هذا الاتجاه شباب الإخوان لما لديهم من خواء علمي وحصانة عقائدية للأسف الشديد. الشيعة يتخذون يعني سذج أهل السنة مطية لتحقيق أغراضهم، وساعات يكون المدح وسيلة من وسائل أنك تقدم مزيدا من التنازلات. باحث شيعي يدعى رسول جعفريان كان يعد دراسة ماجستير في جامعة طهران عن الشيعة في إيران، دراسة تاريخية من البداية حتى القرن التاسع الهجري. يقول فيها بيمدح بقى هنا مين؟ بيمدح المطية التي يركبونها ويسمونها المعتدلين مش المتطرفين. يقول هذا الشيعي: الاعتدال في المذهب السني ممهد لانتصار التشيع في إيران خلال العهد الصفوي. تم الانتقال من المذهب السني إلى المذهب الشيعي في طرق متنوعة منذ القرن السادس فصاعدا، فقسم منه أنجز عبر السياسة، وقسم عبر الثقافة والأدب والحديث والنصوص، وقد كان لهذا القسم تأثير مهم في الانتقال المشار إليه. ونتحدث فيما يلي عن إحدى الطرق المذكورة التي أدت إلى انبثاق موقف معتدل بين السنة، ومن ثم آلت إلى ولادة حركة تسير نحو التشيع. إننا نرمي من المعلومات التي عرضناها آنفة تبيان دور الاعتدال الذي أبداه بعض السنة في تمهيد الأرضية لنمو التشيع. وكانت هذه الحركة ملموسة في إيران أيضا، إذ ركن عدد من العلماء بخاصة بعض أقطاب التصوف إلى هذا الاتجاه. انتهى كلامه. وهذا يعني يوضح لنا دور جماعات التقريب ومشروعاتها باعتبار ذلك خطوة تمهد الطريق للتشيع، لأن التقريب ليس له عند الرافضة إلا معنى واحد فقط، هو تقريب السنة إلى الشيعة ولا عكس. لا عكس. هناك اتجاهان يعني يخدمان التشيع ونشر التشيع: فريق المتشيعين وفريق المناصرين والمؤيدين. أما المتشيعون فهم موالون للمرجعيات الرافضية، وهم يعملون من خلال مراكز التأثير في الجامعة، في يوجد أساتذة في الجامعة، وطبعا دول يؤثرون على الطلبة من خلال المحاضرات، وأيضا على دارسي الدراسات العليا من خلال الإشراف على رسائلهم وتوجيهها لخدمة الأفكار الشيعية. من المنابر أيضا يوجد بعض الأزاهرة قلة تشيعت، يوجد محامون، توجد جمعيات وطرق صوفية. هناك الكتب والمكتبات يعني كما فعل صالح الورداني هنا في مصر، ونشر عددا كبيرا من الكتب التي تهاجم أهل السنة. هناك منابر المساجد، هناك الإعلام، مجلات مثل صوت أهل البيت وقد صدرت، هناك تمويل لحملات الطعن على الصحابة، وكأنهم بيستأجروا بعض الصحف يعني إيجاره مفروش. هناك بعض ما يسمونهم بالمعتدلين للأسف الشديد، ولما يكفروا التكفير الواجب عن تضليل شباب أهل السنة بتلميع سورة الرافضة. للأسف الشديد منهم فهمي هويدي، ومنهم الدكتور محمد سليم العوة، ومنهم للأسف الشديد والشديد جدا الدكتور يوسف القرضاوي. فهؤلاء كان لهم دور ولا يزال، لأن حتى القرضاوي لم يتراجع التراجع الذي يكفي ليكفر عن الجريمة التاريخية لتمهيد الطريق أمام تشييع شباب السنة. هو تراجع، وتعودنا مع الدكتور القرضاوي أن الموجة تطلع وتنزل تطلع وتنزل، ما يثبتش على حال في موضوع الشيعة. ولكن أعتقد أن رجلا في مقامه ينبغي أن يكون تكفيره عن جريمة تسهيل الغزو الشيعي والزحف الأسود إلى بلاد المسلمين أقوى مما فعل، لأنه حتى الآن لم يكفر بالقدر الذي يمحو آثار تزيين دين الشيعة لشباب يعني المسلمين. هناك مجلة الإسلام وطن، وهي أكبر الأصوات المدافعة عن الشيعة داخل التيار الصوفي. هناك التواجد الإعلامي المكثف، في كل قضية يبدون آراءهم ويظهرون باستمرار على الإعلام ليظهروا أنهم لهم قوة، مثل محمد الدريني والمدعو أحمد راسم النفيذ. هناك إنشاء شركات اقتصادية وإنشاء دور النشر، هناك شراء المساكن والعقارات، وهذا حصل في مدينة 6 أكتوبر بكثافة شديدة جدا. هناك دور اللاجئين العراقيين الذين يأتون بحجة أنهم فارون من الفتن في العراق والتهديد في العراق، فيمكثون ويحاولون الحصول على المنسية، ويستغلون فقر الشباب المصري المسلم بتزويجه للفتيات يعني الشيعيات. بالتالي لو حصل تزاوج وذرية هيبقى في حق المواطنة الذي يكفله الدستور، وبالتالي مع الوقت هتبقى مشكلة كبيرة جدا تعينهم على تحقيق يعني أغراضهم. هناك الطلبة الوافدون، أكيد كلكم سمع قصص عن الناس الوافدين وكيف أنهم يدعون للمذهب الشيعي أحيانا. هناك استغلال القبائل العربية في مصر، القبائل العربية في شمال وجنوب سيناء. هناك المصريون بالخارج، بعضهم يعود متلطخا بدين الشيعة، حتى المصريين في الخارج يطاردون هناك. هناك الاستقواء بالخارج كما أشرنا يعني من قبل. ففي الحقيقة يعني هذا مرور عابر على الأساليب التي يحاول بها الشيعة التغلغل في داخل المجتمع يعني المصري. الحقيقة أن الأهم يعني احنا لما كان مثلا في موضوع انفلونزا الطيور او انفلونزا الخنازير، التركيز كله كان على ايه في البداية؟ كان على التوعية، الوعي بهذا المرض واتخاذ الاجراءات التي تمنع او تحول دون يعني انتشاره. اهم ما نستطيع ان نتحصن به لدرء الخطر الشيعي رقم واحد هو الوعي، والوعي مطلوب ان ينتشر ليس فقط في عموم الناس، لكن للاسف الشديد كثير من الخواص يحتاجون للتوعية بمحاور معينة تتعلق بموضوع الشيعة. يعني سأسرد بعض عناوين القضايا المهمة التي ينبغي أن نهتم بها ونوضحها يعني للناس. نتكلم مثلا عن موضوع الافتراق، وأن هذه سنة أمر كوني قدري قدره الله وقضاه وابتلى الناس به، كما يبتلى بأمور كثيرة. مما يبتلى الإنسان به الشبهات أو الاختلافات، لأن الإنسان في حاجة أولا إلى الهداية إلى الطريق، ثم إذا دخل الطريق لا يزال في حاجة إلى هداية في الطريق. يعني عند تقاطع الطرق لابد أن تختار الطريق الذي يوصلك إلى هدف. فدين الإسلام تختاره ما بين نصرانية ويهودية إلى آخره. بعدما تدخل الطريق هل يكفي هذا أن تصل إلى الهدف الجنة سالما؟ لا، ما يزال هناك ابتلاء، الابتلاء عن طريق الشبهات أو الشهوات. فبالنسبة للشبهات أنت محتاج أن تتبع تعاليم المرور في أثناء الإيه؟ السير في الطريق، فأنت تحتاج إلى هذا في الطريق، وإلا وقعت في هذه الفرق يعني الضالة. لابد من الاطلاع على تاريخ نشوء الفرق، خاصة فرقة الشيعة، لأن مجرد أنها نشأت ومجرد أنه مذهب يحدد له بداية فهذا دليل على أنه باطل. لماذا؟ لأن السنة هي الأصل. بعض الشيعة الخبثاء ألف كتابا سماه لا شيعة ولا سنة. بعض السذج قد يفرحون بمثل هذا العنوان، يا سلام دي وحدة الأمة، لا شيعة ولا سنة. وفي الحقيقة هذا كلام في غاية الخطورة. لا شيعة نعم، لأن الشيعة مذهب طارئ وافد أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي الزنديق. أما السنة فلما تقول لا شيعة ولا سنة يعني لا شيعة ولا إسلام، أنت تنفي دين الإسلام، فهي ليست القضية مجاملة ولا تلاعب بالألفاظ، وإنما السنة هي الأصل. ولما سئل بعض الأئمة عن السنة قال هي ما لا اسم له سوى السنة. أيضا لابد من مدارسة منهج التلقي والاستدلال، مصادر التلقي عند أهل السنة وعند الشيعة، لأن هذا يبين لنا أن الخلاف بيننا خلاف عميق، وعميق جدا جدا في أصول الدين فضلا عن فروعه. من أخطر القضايا المحورية في في في موضوع الشيعة هي قضية أهمية علم الإسناد، لأن الشيعة ما هم إلا ضحايا الكذب والتلفيق والتزوير في التاريخ الإسلامي. يشربون الأحقاد على الأمة كلها، ويظلون يرددون ويتعاطون روايات كلها كذابون ووضعون وأفاكون، هم الذين أوغروا صدرهم على خير أمة وخيرة للناس. قضية الإسناد قضية محورية جدا، لأنه إذا عولج موضوع الفتن التاريخية بالذات والروايات الذم والسب والتكفير والضلال الذي هو منتشر في كتبهم سينهار هذا الدين. وموقف الشيعة حقيقة في علم الإسناد هو عورة من عورات مذهبهم، من أشد العورات في مذهبه، لأنه قائم على الكذب وعلى يعني التزوير والتلفيق. من ذلك يفيد جدا أن يحصل دراسة لعلم الحديث عند أهل السنة وعند الرافضة، مهم جدا. أيضا محور العلاقة بين الآل والأصحاب التي يدعي الشيعة أنها كانت علاقة بغض وكراهية وتآمر، فهذا محور محاور مهمة جدا، لأن الآل والأصحاب كانوا في غاية المحبة والأخوة، وفي ذلك بعض المصنفات الجيدة. أيضا موقع الصحابة في الدين بين السنة وبين الشيعة، كلام على قضية عدالة الصحابة، لأنه كان الله قد زكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يبقى مجال لأن يحتاج أحد منهم إلى التزكية، ولذلك تقبل رواية الصحابي وإن كان مجهولا، لأنه لا يحتاجون تزكية ولا تعديلا بعد تعديل الله لهم. من أخطر القضايا دراسة قضية فقه تاريخ الصحابة، فقه تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لتحقيق الروايات التي دست فيها كثير من أكاذيب الشيعة التي غذت الأحقاد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسوغت لهم الشعور بالمظلومية وما تبع ذلك من تصرفات. ففقه تاريخ الصحابة موضوع مهم جدا، وقد اهتم به العلماء قديما وحديثا. من أعظم وأروع كتب في ذلك كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ويوجد كتاب جيد للدكتور محمد أمحزون اسمه تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة أو في الفتنة. هذا كتاب استوعب هذا وقد درسناه من قبل في سلسلة بعنوان فقه تاريخ الصحابة. أيضا مكانة آل البيت كما أشار فضيلة الشيخ هذا العظيم، دي قضية مهمة جدا وقضية محورية، لأن بعض الناس ممكن كرد فعل من غلو هؤلاء الرافضة في حق آل البيت، يعني ممكن كأنه ده بقى إيه، ده تخصص هم دول اللي بيحبوا آل البيت، وإذلك الصوفية يخدعون لأنهم يأتونه من هذا الباب. لكن حب أهل البيت هذا يعني جزء من عقيدتنا. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، ألا يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فحب أهل البيت شيء غير قابل للمزايدة، بالضبط تماما كما قال فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، نحن أولى بأهل البيت من هؤلاء الرافضة، لأنهم عبدوا أهل البيت من دون الله، وأهل البيت حتما يتبرؤون منهم ومن ضلالهم ومن شركهم، تماما كما أننا أولى بموسى من اليهود ونحن أولى بعيسى من النصارى. فإذا قضية مكانة أهل البيت وحب أهل البيت هذه قضية محورية لابد أن تعطى حقها حتى لا يظن الناس أو يحصل رد فعل عكسي ونقع في النصب والعياذ بالله. أيضا من المحاور المهمة دراسة دور عبد الله بن سبأ في تأسيس دين التشيع، ودور عبد الله بن سبأ في إذكاء الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. من المحاور التاريخية المهمة جدا دراسة تاريخ الدولة العبيدية التي تدعى زورا بأنها دولة فاطمية والتي احتلت مصر والشمال الأفريقي، وشؤمها يمكن باقي إلى اليوم، أثار الفاطميين موجودة إلى اليوم في كثير من المظاهر، وإن كان في التراث الشعبي المصري ما يدل على أن المصريين رفضوا ونفروا من هذا الدين، بدليل أن الناس كلها يمكن في الأرياف وغيرها يشتم واحد يقول له إيه يا ابن الإيه الرفضي، يعني الرفضي، ناس كتير بتستعمل الشتيمة ما تعرفش إيه معناها، ابن الرفضي يعني الرافضي، واضح. فمعناها أن التراث الشعبي ترسخ في العقل الجمعي له النفور من هذا الدين. ومما شرف الله به أهل الإسكندرية أن إسكندرية بالذات استعصى علماؤها على الانقياد للتشريع الرافضي ولشريعتهم، وصمدوا صمودا عظيما جدا أمام الدولة الفاطمية، وحتى أجبروها على الرضوخ لمطالبهم في عدم التحاكم إلى الشريعة الرافضية. المهم جدا دراسة الدولة الفاطمية، مهم جدا لأن ده درس عملي، لما دخلوا بلادنا ماذا فعلوا؟ ولا أستطيع أن أفيد أكثر من هذا، لكن هذه إشارة مهمة، لابد من دراسة تاريخ الدولة الفاطمية ورد فعل المصريين من الدولة الفاطمية وآثار الأثار الميدانية للغزو الفاطمي لمصر على الواقع فيها. الساعات الشيعة بيحاولوا يذلوننا زي ما كده غيرهم بيحاول يعمل، فيقول لك ده احنا اللي بنينا لكم الأزهر. طيب يعني الأزهر يبقى بتاعنا، عايزين نرجعوا الأزهر يبقى بتاعهم تاني، ويعتبروا دي حاجة بيذلون بها أهل مصر. طيب الأزهر بنته قوات الاحتلال الفاطمية، قوات الاحتلال زي قوات الاحتلال الأمريكية أو غيرها جاءت وبنت معبد من معابدها، وإن كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى طهر الأزهر وقربه من مذهب أهل السنة يعني والجماعة. فمحور تاريخ الدولة الفاطمية بالذات في مصر من المحاور المهمة جدا. تاريخ الدولة الصفوية التي بالحديد والنار والقهر والقتل لمئات الألاف من البشر اللي لم يكن تقريبا عدد قدر بمليون في سبيل نشر المذهب الشيعي بالإكراه، وتحولت إيران إلى يعني دولة رافضية. هنا المحاور المهمة جدا تاريخ الدولة الخمينية، عقيدة الخميني، موقفه من أصول الدين ومن قضاياه الغريبة والخطيرة، لأنه أحيا مذهب الشيعة وكان له دور مفصلي في نشر التشيع في العالم. كذلك سرد شبه الشيعة والرد يعني عليها قضية العصمة، عصمة الأئمة، قضية هدم الشيعة لأصول التوحيد، كيف يهدم الشيعة أصول عقيدة يعني التوحيد، قضية علاقة الشيعة بالقرآن، يعني الناس كلها قامت وعملت مظاهرة عشان الراجل اللي بيطعن في القرآن أو هذا الكويفر اللي قال طعن في حفظ القرآن الكريم وصيانته من التحريف، وقال كلام بتاع الجماعة اللي هم بيدمنوا نبات القنب. عارفين نبات القنب؟ نعم. فبيقول ممكن يقول لك مش عارفين الآية دي أضيفت للقرآن في قالها محمد أم أضافها عثمان بن عفان وهو يدون القرآن. كلام بتاع ناس هو لا يستاهل حقيقة رد عليه لأنه هراء في هراء. ومع ذلك الشيعة يطعنون في القرآن بأشد من هذا، الشيعة يطعنون في القرآن وهم أخبر يعني وهم أشد إيلاما للمسلمين إذا درست بالأدلة بعيدا عن التقية، طعنهم في كتاب الله عز وجل واتهامهم الصحابة بتحريف القرآن، قاتلهم الله أي قاتل الله الشيعة. قضية المهدي وهي القضية المحورية، المهدي ده إذا خرج هو طبعا لن يخرج، المهدي الشيعة ده شخصية خرافية لم تولد أصلا طلقا، لكن إذا خرج ده يعني هيعمل حاجات، شخص مجرم. الصورة التي يعني يرسمونها للمهدي يقتل العرب أكثر ناس يقتلهم العرب ويقتل بالذات القرشيين، لأن في نفس مجوسي، وده مهم جدا. إن دعوة الشيعية هذه دعوة عنصرية فيها نفس مجوسي وفيها نعرة فارسية عصبية للعنصر الفارسي، وفي نفس الوقت احتقار للعرب، ففيها منحا شعوبي في غاية الخطورة. ويمكن الإيران بين وقت والتاني بتقوم الدنيا عشان كلمة الإيه؟ خليج الفارسية، لازم يسمون خليج الفارسية اعتزازا بالانتساب إلى الفرس. فحاول بعض الناس يحل المشكلة، قال طب نسموه الخليج الإسلامي، رفضت كما هو يعني معلوم. عقيدة الغيبة، عقيدة الرجعة والبداء، مسألة تكفير عند الشيعة، مش كل شوية يقول لك الوهابية والسلفيون الذين يكفرون الناس، ده أنتم أصل التكفير، تكفير الناس واستباحة دمائهم وأموالهم، هذا منبعه أساسا يعني شيعي. من القضايا المهمة جدا والتي تحظى بإهمال جتيم من أهل السنة خواصهم وعوامهم، للأسف الشديد قضية إخواننا المضطهدين تحت الحكم الشيعي في إيران. أهل السنة في إيران هذا محور في غاية الأهمية. ما حصل في منطقة الأحواز وهي منطقة عربية سنية، التهجير وتخريب المدارس الإسلامية السنية واضطهاد بشع، ويمكن كل فترة بنسمع عن تنفيذ أحكام الإعدام بشباب وعلماء ودعاة سنيين لأنهم نشطوا في الدعوة بصورة أو أخرى للمذهب يعني أهل السنة. واقع ثاني، ويمكن الإخوان المسلمين اللي هم كانوا تبع تنظيم الإخوان المسلمين داخل إيران في الآخر ضجوا وانتحبوا من جماعة الإخوان المسلمين، وعللوا ذلك قالوا لقينا إن الجماعة في كل مشكلة أو مظلمة تحصل من حكومة إيران ضد أهل السنة ينضمون حكومة إيران ضدنا، فما المسوغ لأن نبقى في مثل هذه الجماعة، وانسحبوا. فداخل إيران مأساة قديمة جدا، يعني طهران كل طهران ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة، ممنوع إقامة مسجد واحد لأهل السنة، في حين توجد 12 كنيسة ومش عارف 10 معابد لليهود، حتى توجد فيها معابد للزرادشت وعبدة النار، لكن أهل السنة ممنوع أن يقام لهم مسجد واحد في طهران حتى اليوم. تقريب إيه بقى؟ وطبعا المأساة الأخرى الكبيرة جدا جدا جدا والمؤلمة، مأساة ما حصل في العراق، ما حصل في العراق وده واقع ملموس، لم يعرفوا الرحمة مع شباب أهل السنة، قتلوا مئات بل آلاف من الدعاة ينتقونهم، كان يحصل القتل في الشوارع على الهوية، ويويل واحد يكون اسمه عمر. التعذيب بأبشع أنواع التعذيب، هذه أشياء معروفة، التعاون مع الأمريكان لقتل أهل السنة ويعني إبادتهم، ده محور مهم جدا، ويمكن المفروض أن أنتوا ده شيء معاصر وإحنا عشناه ونشوف أثره، كيف يحدث أنهار الدم التي تجري لما يتمكن الشيعة من المسلمين. تاريخ الخيانات الشيعة لأهل السنة، دائما ما ينضمون للأعداء ضد أهل السنة، وبالذات اليهود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا يعني كفاية بقى جهل، أقل شيء يبقى عندنا إحساس بالجراح التي في جسدنا. في أفغانستان اعترفت بعض الشخصيات الرسمية في إيران إن على أمريكا أن لا تنسى أنها لولا إيران لما استطاعت احتلال أفغانستان وضرب طالبان، ده كلام رسمي. فيعني من ال نقول ايه، من ايه، من الغباء مثلا ان كل هذه الاشياء تحدث ونحن لا حس ولا خبر، ولسه فينا من يقول بالتقريب، وفينا من يقول الخلاف بيننا وبينهم. بيضحكوا على مين؟ الجماعه الازهريين والاخوان اللي ما زالوا يرددون هذه الاسطوانه المشروخه، اما انكم جهله يا اما خونه للامه. ما هو يا جاهل يا خائن، انه عارف ان دول ناس مجرمين لا حظ لهم في دين الاسلام، يطعنون في القران، يكفرون الصحابه وهذا تكذيب للقران الكريم، يعتقدون بعصمه ائمتهم ويضفون عليهم صفات الالوهيه. خميني يقول ان من المعلوم من ديننا بالضروره أن الأئمة مقاما محمودا وولاية تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. النت موجودة الآن أدلة حية بأصوات شيعية، مثلا في بعض المقاطع يقول لك لا إله إلا الزهراء، إلا الزهراء فاطمة. غلو في شأن علي وفي أمتهم شيء بشع لا يمكن. ده واحد مرة أمريكاني وقع في إيد شيعي ودعاه إلى دينه، فالأمريكاني بيسمع بقى الشرح عشان يقرر. فبعد ما خلص الشرح شرح له بقى 12 إمام وصفاتهم ويعملوا إيه في الدنيا والتحكم فرد قال له ده أنا نفرت من النصرانية لأنها تعبود تدعوني إلى عبادة ثلاثة إلهة، أنت جايب لي 12 إلهة مع الله؟ فيعني الـ كفاية النغمة بإخلاص دلوقتي في إنترنت وفي فضائيات وفي كل حاجة. لو سمعت الفضائيات بتاعتهم ورأيت السب والطعن واللعن، دين يقوم على الكذب والخرافة واللعن والحقد. عندهم اشتغال بلعن أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل. خرافات بشعة الحقيقة، دين الخرافة. يعني لابد من انتباه لمثل هذا. أيضا من المحاور المهمة دراسة مبدأ ولاية الفقيه الذي تبناه الخميني والذي كان سببا في قيام ثورة إيران. عنصر أو محور عنصرية الدولة الفارسية، أنها دولة عنصرية تتعصب للعنصر الفارسي وتحقد العنصر يعني العربي. الحقيقة أنا أختم الكلام، والموضوع يحتمل أكثر من هذا، إن شاء الله نرجو في فرص أخرى المشايخ الأفاضل يتناولوا هذه الأشياء. أرشح يعني حقيقة بعض الكتب فيها محاور مهمة، مثلا هناك كتاب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة، وهذا المحور من أهم المحاور. لابد أن يتواصى دعاة أهل السنة بنشر فضائل الصحابة، دي من أكثر إجراء مناعي ووقائي ضد غزو الفكر الشيعي، كلام على فضائل الصحابة رضي الله عنهم وتعديلهم ومناقبهم في الكتاب والسنة. في كتاب الحديث الواردة في فضائل الصحابة الدكتور سعود الصاعدي في 12 مجلدة. هناك عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر الشيخ في 3 مجلدات. هناك صب العذاب على من سب الأصحاب للعلامة محمود شكري الألوسي. هناك موسوعة الدفاع عن الصحابة تسمى موقف الشيعة لاثنى عشرية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدكتور عبد القادر صوفي في 3 مجلدات. يعني من الكتب اللي بتغنيك عن قراءة حوالي 200-300 كتاب، كتابان للدكتور ناصر ابن علي القفاري حفظه الله تعالى، دراستان في غاية الروعة. ولو ما عندكش وقت اقرأ الكتابين دول بس، واحنا قمنا بتدريسهما. الأول أصول مذهب الشيعة، كتاب رائع جدا جدا لأنه مبني على الاقتباس من كتبهم والعزو إليها وفي غاية الأهمية، كتاب أصول مذهب الشيعة. وأيضا كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة، فقد أبدع في دراسة هذه المسألة. كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى الذي قتله الشيعة وفجروا فيه المنصة في إحدى المؤتمرات رحمه الله تعالى. موسوعة الدكتور علي الثلوث أيضا عن الشيعة. كتب الدكتور الصلابي في مناقب الخلفاء الراشدين والصحابة. كما قلت تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة للدكتور محمد أمحزون، كتاب جميل جدا ورائع كتبه الدكتور طه الدليمي، اسمه التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية، مهم جدا. هناك محور مهم جدا وهو الطريق الصحيح للتقريب بين السنة والشيعة، وهو أن نلقي الضوء ونركز على الاتجاهات التصحيحية، التصحيح الداخلي في داخل مذهب الشيعة. علماؤهم الكبار الذين ينبذون مذهب الشيعة ويعودون إلى دين الفطرة ودين الإسلام، منهج أهل السنة والجماعة. فده محور مهم جدا، ده التقريب، أن احنا نسلط الضوء على مؤلفات هؤلاء الناس، لأن النقد بيكون داخليا، فهم رافضة تابوا ودخلوا حضيرة يعني الإسلام من جديد. ومن الكتب المشهورة في ذلك أعلام التصحيح والاعتدال لخالد البديوي، هي مجلة مهمة جدا.